الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه خطبة اليوم والتي اسمها عمار الأوطان بين الحقيقة والادعاء وعدم الأمان، ولقد أقمت محاورها على جملة من النصوص الشرعية. أبدأ فيها بقوله تعالى من سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فأول ما أمرهم نبي الله صالح من قومه الوحدانية التي هي سبب الصلاح، صلاح العباد والبلاد والأوطان والمجتمعات والدين والدنيا. وهذا الأمر الذي خلق الله له هذا الخلق، حيث قال تعالى من سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليهم الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال أهل التفسير من علماء الأمة سلفا وخلفا، يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم، وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة إلا بعث الله فيه رسولا، أي رسول، وكلهم مجمعون متفقون على دعوة واحدة ودين واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: فمنهم من هدى الله فاتبعوا بهذه الهداية واتبعوا بهذه الهداية الحقة المستقيمة على طاعة الله ورسوله والمرسلين، علما وعملا ونية خالصة لله وحده سبحانه وتعالى، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله. ومنهم من حقت عليهم الضلالة، وهو القسم الثاني الذي اتبعوا سبيل الغي والضلال، وتركوا الحق والرشاد والصلاح، فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم وعقولكم وأبصاركم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فإنهم بهذا السير ستدركون وتعلمون من العجائب ما لا تجدون منحرفا زائغا، فلا تجدون زائغا عن الحق والرشاد إلا كان عاقبته الخسران والهلاك. ولهذا قال أخوهم صالح عليه السلام، وهي أخوة النسب لا أخوة الدين والعقيدة، فأمرهم بعبادة الله وحده، وهذه العبادة هي التوحيد والإخلاص في الدين، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل الرسل كما قال تعالى فكل الرسل الذين من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين مع كتبهم المنزلة فزبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه لا إله إلا الحق المعبود، أن عباده ما سواه بأن عبادة ما سواه باطلة. فمنه سبحانه يطلب العون والمدد والاستعانة والاستغاثة والتوكل والإنابة إليه، فهو سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى القابض الباسط النافع الضار المحيي المميت المتصرف والمدبر وحده لكل الأمور وكل الشؤون. فلو صار الناس على هديه وسبيله وطريقه ومنهاجه لنجاهم الله من كل مكروب وأنعم عليهم بكل مطلوب. ثم قال تعالى، قال نبي الله صالح عليه السلام: هو أنشأكم من الأرض واستخلفكم فيها، أنشأكم من الأرض أي خلفكم في هذه الأرض واستعمركم فيها في بلدكم هذا ووطنكم هذا ودينكم هذا ودنياكم هذا، هذه مكنهم من استعمارها وبنائها واستخلفكم فيما جعلكم خلفاء تحكمون فيها وتأمرون، وأنعم عليكم من النعم الظاهرة والباطنة، ومكنكم في الأرض تبنون وتغرسون وتزرعون وتحرثون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون مصالحها، فكما أنه لا شريك له في جميع ذلك فلا تشركوا به في عبادته. ومن هنا قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه الآية من سورة الحج، والتي قال الله فيها قبلها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فهؤلاء الله ناصرهم وحافظهم ووكيلهم ومؤيدهم وممكنهم من الأرض ومستخلفهم فيها. فقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال أهل التفسير في هذه الآية: هذا إخبار من الله تعالى ووعد منه وبشارة خير للذين آمنوا، أن الله يدفع عنهم كل مكروه وكل شر بسبب توحيدهم الحق وإيمانهم بالله قولا وعملا ونية، من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته سبحانه وتعالى. كما روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. فهو القاهر فوق عباده وهو الغالب على أمره، يقول للشيء كن فيكون، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وإليه يرجع الأمر كله. فكما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فإن تولى الله عبده المؤمن دفع عنه كل شر ووسوسة شيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن صادق موقن مدرك له من هذه المدافعة والفضيلة والمنة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. وقال تعالى بعد هذه الآية: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، أي من يقوم بنصر دينه مخلصا لله في ذلك، يقاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. فهو سبحانه القوي العزيز كامل القوة، عزيز لا يرام لا يراد، قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعدتكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم هو القوي العزيز، منه نصركم، فلا بد أن ينصركم بإذن الله. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح والإخلاص في ذلك، تنصلح لكم أوطانكم ومجتمعاتكم، وتكونوا خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه هي العلة، علة العلل. ثم ذكر الله تعالى علامة من ينصره، من ينصره الله، وبها يعرف أن ذلك، أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كذاب أشر. قال الله تعالى في سياق آيات سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، يعني في بلدانهم وأوطانهم ومجتمعاتهم، فمكناهم وملكناهم إياها وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض يعارضهم، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والمجتمعات والجماعات، فإنه بذلك يظهر آثار وتظهر آثار تظهر آثار الصلاة الحقة في الثمار الطيبة في الرزق والعيش والجسم والمال والبركة والطمأنينة والأمن والاستقرار. وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما، فآتوها أهلها الذين هم أهلها، وهذا من أعظم الفقه، خصوصا على هؤلاء في حسن إيصال هذه الزكاة لمن يستحقها، حتى يشملها وتشملها الأمانة والصدق والفهم والوعي، حتى تأتي ثمارها المرجوة مع اعتبار صلاح المزكي ووعيه وصلاح الوسيط الموصل لهذه الزكاة. فقال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح، وكذلك يعلمه المؤمن الورع الذي يخشى الله ويتقه. وأمروا بالمعروف، وهو الذي يشمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر، وهو كل منكر معلوم سوءه شرعا وعقلا، معروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيما لا يتم الواجب إلا به، وذلك على وفق ضوء القاعدة الأصولية الكلية: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبر الناس على التعليم والتعلم، وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدور كأنواع التعزير قاموا بذلك، وإذا كان يتوقف على جعل الناس أو جعل بعض الناس متصدين له لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الواجب من الأمر والمعروف والنهي عن المنكر إلا به. ثم قال تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي أن جميع الأمور ترجع إلى الله، وقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم وأقام فيهم هوى نفسه فإنه وإن حصل له تمكين مؤقت فإن عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة. قلت: هذا ما قاله أهل العلم سلفا وخلفا من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، وهذا التفسير إجماع أهل العلم قاطبة بلا خلاف البتة، تجده في كل تفسير على اختلاف أشخاص المفسرين. ثم قال الله تعالى على لسان صالح: هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فاستغفروه مما صدر منكم من الفسوق والعصيان والمخالفات الشرعية، وأقلعوا عن كل ذلك واجتنبوه، ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة، لأنه سبحانه قريب ممن دعاه دعاة مسألة أو دعاة عبادة، يجيبه بإعطائه سؤله وقبول عبادته وإثابته عليها أجل الثواب. واعلم أن قرب الله تعالى نوعان، عام وخاص. فالقرب العام قربه بعلمه من جميع الخلائق، يبصرهم ويسمعهم ويحيط بهم ويدبر أمورهم وشؤونهم، وهو المذكور في قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والقرب الخاص قربه من عابديه وسائليه ومحبيه الذين هم المتقون المؤمنون الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وإن زلوا تابوا ورجعوا، وهو المذكور في قوله تعالى: واسجد واقترب. وفي هذه الآية في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا القرب يقتضي لطف الله تعالى بعباده المتقين وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم، ولهذا يقرن الله تعالى باسمه القريب، اسمه المجيب. ثم ختم الله نهايات سورة هود بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال تعالى في سورة القصص: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. والمعنى المراد: وما كان الله ليهلك أهل القرى والأوطان والبلدان والمجتمعات بظلم من الله لهم سبحانه وتعالى، والحال أنهم لو كانوا مصلحين صالحين متقين، أي مقيمون على الصلاح والتقوى ومستمرون عليه، فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وعصوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. ومن أعظم الفساد في الأرض على الإطلاق بإجماع الأمة سلفا وخلفا هو الفساد الديني الشرعي القرآني النبوي. ومن هنا تقوم الحجة من الله على عباده الزائغين عن الحق والرشاد إلى الباطل والغي والضلال. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وقال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فهذا حال الأمم والقرون والأوطان بين الحقيقة والادعاء وعدم الأمان والارتخاء وعدم النصب في إقامة شرع الله كتابا وسنة، وحل عليهم الخواء فهلكوا وأهلكوا وضلوا وأضلوا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى أهل البلدان أهل الأوطان عباد الله وخلق الرحيم الرحمن، وهكذا توصف الأوطان بما اتصف به أهلها من خير أو شر، من صلاح أو فساد، من طاعة أو معصية، من عدل أو إنصاف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فإيمان أو فسوق وعبادة وتقوى أو مروق، ولكل قوم ثمار ونتاج ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: وهديناه النجدين، أي الطريقين، سبيل الله ورسوله وسبيل الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والشر. فإن الوطن أرض وجبال وأنهار ومساكن، والأعمال والأقوال والتجارات والصناعات والتعليم والتعلم والجهل والتهجيل والتجهيل من الناس والعباد. فيصبغ الوطن بصبغة أهله سلباً وإيجاباً، صلاحاً أو فساداً. قال تعالى: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قال أهل التفسير: أي إلزموا صبغة الله وهو دينه، وقوموا به قياماً تاماً بجميع أعماله الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات، حتى تكون لهم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب الله لكم الانقياد لأوامره طوعاً واختياراً ومحبةً، وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له صفة، فحصلت لهم السعادة الدنيوية والأخروية لحث الدين على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي رواية: مكارم الأخلاق. رواه البخاري في الأدب المفرد. ولهذا قال سبحانه: ومن أحسن من الله صبغة، أي ما أحسن ولا أحسن صبغة من صبغته سبحانه وتعالى وهو دينه. وقوله تعالى: ونحن له عابدون، بيان لهذه الصبغة، وهي القيام بهذين الأصلين: الإخلاص والمتابعة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة، ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والإخلاص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال، ويكفي بشرية جمعاء. هذا القرآن الكريم الحكيم العظيم، حيث قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى ورحمة وإن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهذا فقه المسألة مفصلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فمن عمار الأوطان وعلى ضوء ما تقدم بيانه من الخطبة الأولى قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية قاعدة كلية جامعة شافية كافية في تعمير الأرض والأوطان والبلدان على صبغة الكتاب والسنة وإصلاح ما يجب إصلاحه، وفيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوقوف عند حدود الله بتحليل الحلال والسعي إليه وتحريم الحرام والنهي عنه. وهذه صبغة الله التي أمر عباده بها، والتمسك بلوازمها ومقتضياتها وأسبابها وعللها وشروطها وأركانها. ففي الآية صلاح الدين والدنيا، وقال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الآيتين قاعدة كلية جامعة أخرى، لأن الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله هو النجاة من كل سوء وشر، وهو الفلاح والصلاح والخير كله. قال الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ومن يعتصم بالله، أي يتمسك ويمتنع بدينه وطاعته، فقد هدي، أي وفق وأرشد. وقيل المعنى: ومن يعتصم بالله، أي يتمسك بحبل الله وهو القرآن. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أمرين عظيمين، أحدهما كتاب الله عز وجل، هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وفي رواية: قد تركت فيكم اثنتين لن تضلوا ما تمسكتم بهما أمرا بينا، كتاب الله وسنتي. فهذا العمار الذي أمر الله به ورسوله، والذي يفرق به بين الحقيقة والزعم والادعاء والخواء، بين الأصالة والمتانة، بين الغش والخيانة، بين طريق المتقين وسبيل الشياطين، بين سبيل الله ورسوله وسبل الأهواء والشهوات والملذات والحسرات والهلاك والخسران المبين، بين من أراد الله ورسوله والدار الآخرة، وبين من أراد الدنيا الفانية الزائلة الهالكة الخداعة. فشتان بين الرجلين، وفرقان بين الحالين، وإيمان وعصيان هما شيئين، فالصلاح والفساد أمرين، والفهم والغباء نموذجين، والهدى والضلالة ضدين، فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ذلك الفيصل بين الحقيقتين، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.